سمر الأرنؤوط تسأل سؤال في خاص بالسيدة مريم. تقول في سورة مريم: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. وقالت في سورة آل عمران: قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فكيف نفهم هذا الفرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا السؤال شبيه بسؤال سبق في حلقة ماضية، نعم، لكن كان السؤال على لسان سيدنا زكريا، صحيح، وهناك الآن على لسان السيدة مريم. نعم، والجواب راح يكون شبيه حقيقة. هو في سورة مريم ماذا قال لها الملك؟ قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. فالجواب أن يكون لي غلام، يعني نهجت نهج الملك في الكلام، لأهب لك غلاما زكية. أن يكون لي غلام. في آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. بكلمة، وما قال غلام ولا ولد، ما قال، لا، الكلمة عامة. كلمة أعم من من الغلام. فقالت: أنى يكون لي ولد. الولد أعم من الغلام. الولد احنا قلنا يشمل الذكر والأنثى، صحيح، وهكذا. فلما كان التبشير بكلمة وهي أعم كلمة، بكلمة من ذكرت الكلمة الأعم، ذكرت الأعم هو الولد. لما كان التبشير بالغلام أخص. يعني قال اسمه المسيح، اسمه إيه؟ هو قال بس بكلمة، كلمة عامة، صح. حقيقة هنالك أمر آخر حقيقة. في سورة مريم كان الذي بشرها في القرآن ذكر أنه ملك، يعني واحد. إنما أنا رسول ربك، تمثل لها بشرا سويا. نعم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك، واحد. في آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم، كثير جمع، أي الأعم؟ الملائكة. طيب، الولد يطلق على الواحد والجمع. الولد طبعا، أنا يعني الولد جمع، يصير ولد، يصير طبعا يصير جمع الولد. ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. الولد في اللغه مفرد وجمع، وانا سيد ولد ادم، طبعا، قال ابن صلاح عليه السلام. صح، لما جاء بالولد، لما جاء بالملائكه نسب ذكر الولد الذي يطلق على الجمع. ملائمه يعني من جهتين، يعني جيد، من جهة المفرد ومن جهة صح مناسبة البشارة. هو غلام مرحلة عمرية سنية في حياة الإنسان هذا، يعني لها عمر معين، وولد قبل أن يكون شاب صغير. الولد تعبر عن مرحلة سنية، لا، الولد عامة، هي عامة، يعني كل غلام، كل ولد غلام، لا، كل غلام ولد، كل غلام ولد، وكل بنت ولد، وليس كل ولد غلام، يعني لا، ليس بالضرورة، تمام. في قول